ሆነው በጣም ጨለማ ይሆነው የደሙ አስር እንዴት እንደሚሄድ ያቃል አላህ Subhanahu ta'ala ሁለት ጉንዳን በባህር ውስጥ ሆነው ምን እንደሚነጋገሩ ምን እንደሚያስቡ ምን እየተወያዩ ናቸው እሱ ያቃል Subhanahu ta'ala ስለዚህ ለም በተለይ አምስት ነገሮች አሉ አምስት ነገሮች አሉ በአመት አንድ ቀን ሁለት ቀን ብቻ ነው የሚዘንበው እዚህ ስለዚህ እያየነው ደመናው ተጉዞ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ይሄዳል ከዛ በኋላ خلاص ስለዚህ ሁለተኛ ምንድነው وينزل الغيث غيث مالس ذنابنو من نمسو اياوكم سوستنيا ويعلم ما في الارحام الله اكبر سيتوا ما حسني يا لولج ስለሱ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ዶክተሮቹ ቢሰበሰቡ አክሲቦ ገደን ምሁር አምጣልኝ እስቲ ባንተ በልብህ ላይ ትልቅ ቂም ትለው ሰው አምጣ መሰለ እነዚህ ሺዑዎችና ኮሙኒስት ማርክስ አምጥተህ እዚህ ቁጭ ብታረገው ያ ማርክስ ትለዋለህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ምን ልታረግ ምን ሊገጥምብህ ነው አያቅም ከሁለት ቀን በኋላ በዚህ ከተማ ምን ሊገኘው አያቅም አቅም ይገምታል ታንጂ አቅም ስለዚህ وما تدري نفس ما عندت نفس عند سو نجا من دق عندما يغطببت يمياك من نمسو يه مات في المدينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم باعلى صوته تشهبلوا منالو سبحان الله سبحان الله جاء من سمائه وارضه الى حفرته يعني كسمايونا كمريتو ودا غدغادو متى ودزي 6 كيلو متر تشغاغرو متى قالو النبي صلى الله عليه وسلم لك نو የተኛው ቦታ እንደምትሞት በየተኛው ሰዓት እንደምትሞት ምንም አይነት በምን አይነት እንደምትሞት አንድ ሰው ስለራሱ አያቅም ይላል እነዚህ አምስት በአንድ ያ ነው ያስገባቸው ስላምባው ኢንላሁ ዒንደሁ ዒልሙ ሰዓ ወይንዘሉ ልገይስ ወያዕለሙ ማ ፊል አርሃም ወማ ተድሪ ነፍሱ ማዛ ተክሲቡ ገደን ወማ ተድሪ ነፍሱ ቢአይ አርድ ተሞት ኢንላሁ ዓሊሙ ኸቢር አላህ ነው የሚያውቀው ሁሉ ይላል ኢዘን بيجاشن يالچو ايام تلاچ بسوره ال عمران ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء كذا قطلو من عليه الله سبحانه وتعالى اسبچا واقي سلهونه اسبچا چاي سلهونه كذا قطلو اياو تملكتو انغدي ايا 6ኛ ايا ማለት ነው يقول سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الناتوچ اهتوچ ይችን ايا ልክ እንደ እልክ እልክ ታቃላችሁ እንደ ማስቲካ አኝክዋትስቲ ስኳርዋ ምናምን ሁሉ ዋጡት والله ይችን አያ ለእናንተ በጣም ነው የምታገለግለው هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء بناታችሁ ማህፀን الله سبحانه وتعالى ሰርቶ ጠብخو የሚያወጣችሁ እሱ ነው እንደፈለገው يقول كيف يشاء እንደፈለገው سبحان الله አንድ ቀን ሳወራላችሁ የነበረው ተሳውሰላችሁ አንዱ ለሚስቱ ወንድ ልጅ ካልወለድሽ እኔና አንቺ ለዘላለም አንገናኝም ብሎ በጣም ፈክሮ ሲያስፈራራት

እንኳን ሌላ ዶክተር ያ አባቱ ስፐርሙ ከአባቱ ወጥቶ በእናቱ ማህፀን ያፈሰሰው ስፐርም እንኳን አባቱና እናቱም እጅ ሊያስገቡ አይችሉም። ተግባባን ያኸዋ? እሺ እስቲ ከኔ ጋር ቁጠሩ። አሁን ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ይስን መንዝራት እንመንዝራት ማለት ብሬክ ዳውን እናርጋት يعني ይቺን አያ ሰባብረና ከፋፍልን እኔ ደግሞ ከሌላ ድምጽ አልሄድም። ሺ ሰዎች ካመጣችሁ ለምሳሌ በድምጻችሁ አሁን በዚህ ሩም ያለው አመቱላህ እኔ በሺ ሰው አስገብተ ብትናገር አመቱላህ መሆኑን አቃለሁ። ኡማ አብዲን አቃለሁ። ናም ወላሂ ኢትዮ አቃለሁ። አቡ ዑሰይሚን አቃለሁ። ድምጻቸው የተለያየ ነው። ቀጥተ በድምጹ ይለያል አንድ ሰው ሱብሃንአላህ። አሁን በሬዲዮ እንትኑ በቴሌቪዥን ሰማ ነበር። አሁን ዛሬ አሉ ዛሬ ስታቲስቲክስ ተደርጎ በአለም 7000 ቢሊዮን አው 7 ቢሊዮን ሰው የተለያየ አይነት ድምጽ አላቸው። ሱብሃን ረቢ العظيم طيب ارتكاءه የጭንቅላቱ ወዝንና ብሪሊያንት ነው ሞኝ ነው ብልህ ነው አይደለም ይሄም ሚዛኑ ያስቀመጠው አላህ ብቻ ነው ይላል። طيب كامل ام مشوه يميولدو ملو سو نو ويس غدلت ياللبت نو ويس مدن نو زياده ياللبت نو تقنص نو يتولدو يهم الله نو ميادرغو. طيب دوائر انامله تعرفون انامله 10 طاتوتاچ طاتوچن ازي بطاتوچن يالو كب كب كب كب كب نجر اهون مفرمكو قرتو على اهون በሳውዲ አረቢያ በእናንተ እንጂ ፊንገር ስታምፕ የሚባል መጣ። አሁን ያኔ ትክክለኛው ፌርማ የሚባለው አሁን በዛ በትልቁ ጣታ አርገ በስታምፕ ስታረግ እሱ ነው። طيب 7 ቢሊዮን حزب የ7 ቢሊዮን حزب ጣት የተለያየ ነው። እንደዚህ ባይሆንማ የፊንገር ስታምፕ የሚባል ነገር አይመጣም ነበር። ምክንያቱም ሱብሃንአላህ ይገርማል። ከዛ ከተሎ በሰማት ዕዩን አሁን ደሞ እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ አለ ስላችሁ መጀመሪያ በእናንተ ነው ብቅ የሚለው ከዛ በኋላ እናንተ ስትጠግቡ ነው ወደኛ የሚመጣው። አሁን አንዳንድ ማሽን መጥቷል በሳውዲ አረቢያ። ማሽን ማለት ያኒ እንደ በየጎዳናው በየሻርዑ አለ አይደለም ማሽን ካርታ አርገህ ገንዘብ ታወጣለህ የሰራፍ የሚባለው። አሁን ደግሞ ምን አመጡ መሰለ በአይን አይነህ እንደዚህ ታረግና የተን አካውንት ይከፈታል። አይ ኤቲኤም صح ኤቲኤም ይነው አሁን በአይን መጣሉ። ሱብሃንአላህ العظيم በእናንተ አለ በካናዳ በአሜሪካ በአውስትራሊያ በአውሮፓ አለ መሰለኝ። በዚህ ግን አሁን ነው የመጣ እንደዚህ በአይነህ እንደዚህ አይነህ ቀረብ ታረግና ከዛ በኋላ ያንተን አንተ ማን መሆንክን ማሽኑ ራሱ ይከፈታል። አይገርማችሁ? የአይኑ አቀራረጽ እና የአይኑ ስታምፕ የተለያየ ነው። قل سبحان الله يا اخي ሁላችሁም سبحان الله ልትጽፉ ፈልጋለሁ። قل سبحان الله ወካችሁ ስድስት ዘይን والله سبحان الله አንተ ንጹህ የሆንከው ጌታ ትልቅ የሆንከው ጌታ ቻይ የሆንከው ጌታ አንዳንተ የሚመስል ጌታ የሌለ ብላችሁ እስቲ አመግሱ። سبحان الله والله العظيم አይናችን በሙሉ የተለያየ ነው። በሱ አሁን ማሽን የተሰራ ነው ማለት ነው። طيب عرهو እዛ በማህፀኑ ያለ عمره ተወስኖ የሚወጣው ስንት አመት 30 35 አመት 5 ወር 6 ቀን ከ6 ሰዓት ከ1 ደቂቃ ከ1 ሰከንድ ተጽፎ ስታምፕ ተመቶ ይወጣል። በዛ መሐከል አንተ በዛ ነው የምትመተው ማለት ነው። طيب اخلاقه عند اخلاق

ወደ አውሮፓ ሄደችና ኬሚካል ምናምን አርገው ቀይ ያደረጓት ክልክል ነው በእስልምና ምክንያቱም አላህ በሚፈልገውና ደስ በሚለው ስለፈጠረ ይላሉ طيب ከዛ በኋላ ለምሳሌ ማይክል ጃክሰን ተጅሚላት ምን ዲኮሬሽን ምናምን አድርጎ ሴት መስለዋል ወካፈር ነው صحيح لكن اسلام እንደዚህ ማረግ የለበትም ተጅሚል በአረብኛ ተጅሚል ይባላል ማድር በአረብኛ ምን ይባላል ተጅሚል ማለት በሰውነትህ መቀየር ማለት ነው እና ይህ ክልክል ነው አሉ وقالوا فالجمال لا يعرف الا بوجود القبح جمالك وبتك መጥፎ ፉንጋ ስታይ ነው ውበት እንዳለህ የምታውቀው አንተ ሁሉ ነገር ባንጻሩ ነው ለምሳሌ አንዱ ጤና ያለው ሰው ጤና እንዳለው አያቅም አያመሰግንም ግን በሽታም ሰው ሲያይ ትዝ ይለዋል ለካ እኔ ይህን በሽታ የለኝምና ብሎ ያቃል ማለት ነው ስለዚህ ምን አሉ ዑለማዎቹ በሰውነትህ ያለው ጠቅላላ መቀየሩ ክልክል ነው ኢላ ፊ ሐጃ ወህዳ ይህን ነገር ነገ ማክሰኞ ነው እጠይቃቸዋለሁ ክልክል ነው ግን በአንድ ነገር ይፈቀዳል አሉ ዒብ ከሆነ ዒብ ማለት يعني አንድ የሚያስከፋ ነገር የተፈጠረ ከሆነ ዑለማዎቹ ይሄ እንግዲህ ኢጅቲሃድ የዑለማዎቹ ኢጅቲሃድ ነው ዑለማዎቹ ይሄን ነገር ማስለቀቅ ይፈቀዳል አሉ ለምሳሌ በግንባርህ ላይ ትልቅ እብጠት በጣስ ያኒ ያበጠ ነገር አለ እንደ ኳስ ስትሄድ ሁለት ራስ ያለ ነው የምትመስለው በነገራችን አለሁ አው ዒብ ማለት እሽ ነውር ሳይሆን የሚያስከፋ ነገር ማለት ነው የሚያስከፋ ነገር በሰውነት ካለ ልቀቀው لكن ملو سو تفطره جن انت وبث لتجمر بله يمتقيرو بسونته جن كلكل نو لمثال سيتوچ بزو سيتوچ يميادرغوت نغر عليه يي قندباتشو ياعيناتشو كبرو بلا يالو طغور لاچتو اندفلغو اندفلغوت اندند غزي ترغي يادرغالو اندند غزي ما ادري اند من دميارغوت بزي بتلفزيون ستاي طغراچو علم هونو تاقاله እሱን ላጭተው እንደፈለጉት እንትን ያደርጋሉ ይህ حرام ነው تغيير في خلق الله ነው ስለዚህ አላህ የፈጠረው ሰውነት ልክ እንዳለው ማስረከብ አለበት ስትሞት አላህ የፈጠራት ነፍስ እንዳላት ነው ተፈለ የውላችሁ እንግዲህ ሊውነት አለ አስከፊው ነገር ማስለቀቅና ውበት ላገኝ ብለህ ሌላ ጭማሪ ማድረግ የተለያየ ናቸው ያ ይፈቀዳል ላ አይፈቀድም طيب كما لو ان رجلا له اصبع زياده سوچو تا انتا ايتاچو على ادلم اني 10 طاتوچ አለን አሁን አንዱ 11 ጣት አለው يقول العلماء كما لو ان رجلا له اصبع زياده في يده يعرقل عليه العمل يعني سسرا بتام ياسچغروال سيصف منامن بتام ياسچغروالنا هذه نعمه او نعم لمسال من الهلال يچن 11ኛው ጣት በተሄድኮ ጥሩ እጽፍ ነበር ካለ ይህ ዚያዳ ነው አብ አይደለም የሚያስከፋ ነገር አይደለም ስድስተኛ ጣት በእግር ሲሆን ደግሞ የሚያስከፋ ነገር አይደለም ላኪን እንደ ምሳሌ ሰጡ ልክ ነው ሊያስቸግርህ ይችላል በመጻፍ ግን ዒብ አይደለም ይላሉ يقول احد الاطباء تملكتون قدي الله فتاطر هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء يفطرታችን አንድ ዶክተር ምን ይላል መሰላችሁ يقول ወንዶች እኔ እንጃ የሴቶች አላቅም የሴቶች ፍጥረታቸው በውስጥ ምን እንደሆነ አላቅም የወንዶች ግን تملكته من الى الدكتور لا يمكن للانسان ان يبول ويقذف المني في وقت واحد يه امبوسيبل ترمو موطات باند غزي ايهونه مالو باند غزي ايمتا لمن لان هناك هلت فالف قالوا عند فالف شنت سيمتا سو يكفتال የስፐርሙ ቫልቭ ይዘጋላሉ። ስፐርም ሲመጣ ደግሞ ስፐርሙ ይወጣና ቫልቭ ይከፈታል፣ የሽንቱ ቫልቭ ይዘጋላል። እንክት ብሎ ይዘጋል፣ በቃ ሽንት አይወጣም። ሁለቱም በአንድ ጋር ግን አይወጣም አሉ። ثم الشعور ደግሞ ቴሙር ለንክ የሚባለው ዓለምን የበጠበጠ ትልቅ የጦር መሪ ነበር አሉ። ላኪን ሁለት እግሩ አንካሳ ነው። አይገርማችሁ? ሁለት እግሩ አንካሳ ሆኖ ላኪን ከመቶ ሺህ በላይ ወታደር አሰልፎ ከስንት ሀገር እንትን ጦርነት አድርጎ የሚያሸንፍ የነበረው ትልቁ በታሪክ የታወቀ የጦር መሪ ነበር። ሁለት እግሩ ግን አንካሳ ነው። አለሙ ምን ይላል? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኮ በአንድ ነገር يعني በአንድ ነገር ከጎዳ በሌላ በኩል ሰው የሌለው ነገር ይሰጣሃል አሉ። ልክ እኮ ነው ይሄ ነገር። ይህ ሰውየው ሁለት እግሩ አንካሳ ነው የተወለደው፣ ላኪን ጭንቅላቱና ልቡ ድፍረቱ የጦር መሪነት እንትን መሆኑ ትልቅ ትልቅ يعني ጀነራል እንኳን በዩኒቨርሲቲ ተምሮ የመጣም ደሱ አይሆንም። ዓለምን ያንፈጠፈጠ መሪ ነበር፣ ግን ሁለት እግሩ አንካሳ ነበር አሉ። يقول سبحانه وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يهن يمياك استي اجيوت قالين يخون يهن يمياك مايك وصدو سينجرين. الله سبحانه وتعالى من إلال يخلقكم في بطون أمهاتكم بناتاتشو بناتوشاتشو هد بزانو الله فتراتشو إلال خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يهن آسكي ميقلت قلن في ظلمات ثلاث بيانس بياسين في ظلمات ثلاث. يهن اقر انها تشمع قطمستي امسيها ما شاء الله ما شاء الله ما يكلانشي እሺ ሙሳያም ሄደች መሰለኝ ይገባቸዋል። يخلق ما تشاچو ሆድ ትፈጠራላችሁ خلقا هو اجها وطا መልስ ካለ ማይክ ወሰድ ከሌለ እጅራስ አውርድ في ظلمات ثلاث በሶስት ጨለማ ውስጥ ነው የተፈጠራችሁ ይላል الله ምንድናቸው እነዚህ ሶስት ጨለማዎች እሺ ማይክ ፍሪ ታሽሉን ነገር አለ ከዛ ብቻውስ ማይክሮፎን ከተከፈተ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። እሺ ፍላጎታችን ሁለት መልሰዋል፣ ሁለት ጥሩ መልሰዋል። እስቲ ኢትዮ ሙጃሂዲን አንተ መኩርና ከዛ እኔ መልሰዋለሁ ኢንሻአላህ። ግን ተመልሰዋል ያኒ ኢትዮ መኩር እስቲ ማይክ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو محمد إتيو ينين مايك مسجد لا تبعكم يوصلكم أن لموكر بعمارني على قوم دن بين قدسين إني ورجي الزالي سزور راسوا وطاج راسوا كزان تن وطاج بني هنا وطاج سبحان الله العظيم لبسوا سقروا السنو اسوا السوانج لكن أي نج هنا قباجنا ከዛ ኦፕሬሽን ነው አንድ ቀለም ነው ምናምን አድርጋ ቡኒ ሆና እነዚህ ነጮች እኮ ቡኒ ሊሆኑ ይፈልጋሉ እኛ ደግሞ ቀይ ልንሆን እንፈልጋለን ሱብሃንአላህ አልአዚም ይገርማል እኮ ቡኒ ሆና ወጣች ከዛ በኋላ ስጠይቅ ምንድነው ስል ይሄ ሜካፕ ነው አሉኝ ያን ሰውነት በሙሉ ወደ ቡኒ ያደርጋል ከዛ ለስድስት ወር ምናምን ይሄ ካለር ከስድስት ወር በኋላ መጣ ደግሞ ተቀየረዋለች ማለት ነው። ልክ የጸጉር የራሳችን ጸጉር ጥቁር አርገህ እንደምታጠቁረው ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ይህ አይበቃም በእስልምና። طيب اذا ዛሬ ይህችን አንድ አን ነው በጣም ቆንጆ ጭማሪ ነው የምትጨምረውና الحمد لله، زادك الله علما ورفعة وبيض الله وجهك في الدنيا والآخرة. كذب لا يملون قرية لم سلزي وندمجنا هتوش اسكاهم درس ينبرنو عن هلت آية بيتشانو يفسرنو اسكاهم درس ياتشي مجمري وإن الله لا يخفى عليه شيء ملونو ولتن يادمو هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أهون سوستنيا آيان جمرنا بزا إن شاء الله تفسيراتشن الدم الدمال، لكن يهون آيا تنشت أنكر تنتلالج كبد تلالج جن بتقام بتقام أسفل لاجينج بتلي بتلي أهون يمكسة ويالو فتنة تقلالا ዲናችንን ለማቋሸሽ ዲናችንን ዝብርቅርቅ አርጎ በቃ ሸክና መጠራጠር የሚያስገባ ራሱ উম্মት መሐመድ በሁለት ሶስት መከፋፈል የሚያደርገው ድርጊትና ብዙ ነገር እና ያለነሁን እና ለዚህ መድኃኒት የምትሆነው አልহামዱሊላህ ሱረት አለ ኢምራን አሁን መምጣቱ ራሱ ትልቁም ነገር ነው ምክንያቱም ያለው እንትኑ ረብሻ ትንሽ ነካ ነካ ያደረገች መድኃኒት የምትሰጥ አያ ነች። አሁን በእጃችን ያለችው ሰባተኛው አያ ነች። يقول سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أنت هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه السبب إيش؟ ابتغاء في ابتغاء الفتنه وابتياقياچن تقلالا تياقيوچو بزيچ ايا بتشا هونال مكنياتوم ييچ ايا تقتقط ارغن كل كل كل انتنو كل درسنا وين كل تمارنات بتولو يمتغبا نغر ادلچم اشي. يقول سبحانه وتعالى ان جمرات استي يقول هو الذي يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب اللي هو القرآن. الله هو الذي يا محمد مجمرة خطابه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك قلت لن يانو يا محمد ويا أمة محمد كلكم صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب يهن قرآن يوردكت إنيانين. طيب من اللبتي قرآن يقول منه آيات محكمات يه قرآن هلت نقر يازنو هلت بحريات يازنو عندو آيات محكمات هن أم الكتاب هلتنيا وأخر متشابهات هلتنيا رمو متشابهات يمبالو آيات هلو. إذن في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات يهنقر لندن دو واندموشن أهوتوش أدس لهوني تشلال لندن دوم قالوا لي يمسموت نبري هنا القن ترقومونا مستيرو آياكوتم الشبنان بالنسمة. إذن النزي هلت من دناتشو النزي محكمات متشابهات يمبالو كذا ولا ترقومو كما قباتاتشن بفيد الله من إلال فأما الذين في قلوبهم زيغ زيغ مالت ميلان مالت نو ودا مطفو بيتشا ميزان ببولسو شالو كأنا بتارقاتشو زنبل إلال ቁጭ ብትለው ያኔ ይነሳል ወደ ቀኝ ብትለው ወደ ግራ ይሄዳል ልቡ ጨለማና በጣም ኢማኑ ضعيف የሆነውና ትንኩልናና ክህደት የሞላበት ሰው نعم يقول فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه እነዛ محكمات محكم የሆነው አያ እነሱን ትቶ ወደዛ ጥርጥርና ምስጢራቸው ግልጽ ያልሆነ አያት ወደዛ ይሄዱ يربشالو مندنو علاماتشو علاماتشو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الله مستير أرقو ياسكمت أو آية علاماتشو بتشامياو قوتنا عندنو رمو يعني الله بتشامياو قو آية قلت يهون آية توتو ودزا إيهدو ፊትና ለማድረግ ፊትላ ፊትና ለማድረግና উম্মት መሐመድን ለመበጥበጥ ብለው እሱ ብቻ ያያዙ ፊትና የሚያርጉት ሰዎች ይላል فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية إشي آيات محكمات من مالت نوى العلماء المحكمات وبكسر الهمزة يعني محكمة محكمة إبالال لمثال بالله عليك أحكم احكم الش اسمه احكم الصندوق جيدا لها له ساتونو بارغ زغاو كتشالم الحمه يعني اشغو ويم دمو بنتن ادرغه يعني اشغو بدم بارغه عند سو متو تاغلو اندما يكفت ادرغو هذا معناه او احكام احكام الصندوق او احكام الشيء مالت انقل بالقران ايات هالو بزو ايات هالو محكمات يعني يسو اج يسو استيايت ويم يعني يفلقون عالم نو بلو متو انزا ايات محكمات لقيراچو ويم دمو ود قني ود غرا لتمزاچو يمايچلو بالقران ايات هالو منم سو لينكاچو يمايچل يمايقيرو اسك يوم القيامه ترجماچو اندياازو اسكوم القيامة ميكو ايو آيات محكمات هالو اشي هلتنيا واخروا ليلاش دم ام الكتاب مالت تقلال لا يا قرآنو مساسوش يا قرآنو ممريوش ممريوش ان امة محمد بآيات محكمات هارقو حلالهم حرامهم يمياكو يعني جنة مياسقبا جهنم مياسقبا نك የማይሉ አያቶች አሉ hatta ዑለማዎችም እዛ እጃቸው ለማስገባት የማይችሉ ሙህከማት አሉ ወኡኸሩ متشابهات ሌሎች አይደሙ አሉ متشابهات እሺ متشابهات ምን ማለት ነው አሉ ومن شاء التشابه اجمالا هو خفاء مراد الشارع من كلامه الله سبحانه وتعالى مستيራቸው የሚያቃቸው ሌላ ሰው مستيራቸው ሊያውቅ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ አያት አሉ በምሳሌ ስለጣችሁ ነው የሚገባችሁ እንግዲህ ቁርአን ሁለት ነገር ያዘ ነው ሙህከማት ግልጽ የሆኑ يعني ብሩህ የሆኑ ትርጉማቸውና አንባባቸው ብሩህ ሆኖ ደሞ ተክላላ የእስልምና ህጎችና ደንብ ተውሂድና አቅሉ ሌሎች ደሞ አሉ አያት ውስጥ ምስጢራቸው الله بتشامياك اتشو انت بالنسبة الله لفتنا انداي هون بكا قرآنو بتشا اندازي توسدا اللي هون كذلك نقرأ ايقابات شو مستاني ستا اتشو قنبدن بيقابات شوان واخر متشابهات اي ومنه ايات اخر متشابهات وذلك كالايات التي تتحدث عن صفات الله لمستاني يا الله بحريات الرحمن على العرش استواء ايانا تشيكي ادلم الشي انامنا لن نعم الاستواء نعرفه نعم نعم نامنا لن طيب انديت نو الله بعاشو كتش نو يالو قومونا يالو قدام بلونو تنيوتونو اقروز زانو راسو زانو يميل بتقام بتقام انتن مراك اللبت لانو اندو تلك مسسوال لي ليس كمثله شيء هو السميع البصير الله انه يمثل ليلى فطره سلاليله اسو انقدي بعرشو انداله بتشانو منامنو لمن نامنال اندزي الله بقلت استناغري الرحمن يعني الله مالته على العرش استوى كهل بلاي هونو بعرشو بلاي الله ازانو ميغنيو انديت اناقوم كميچنو اناقوم يعني تكلالا هنيتو اناقم كن نامنالن بزي ايه عندنا هلتين يا رمو مثلا الله سبحانه وتعالى يغضب نعم غضب الله عليهم ولعنهم إلال يا الله قطع اندنيا نو يناقرال يقطال يجوهال من دنو لا نحن نعلم انه يغضب بس زي لك እንዴት ነው የሚቆጣው? ምን ይመስላል ቆጣው? ይህ ነገር እኛን ለንገበ ለረዳን አይችልም። በዚህም አንዳንድ ሰዎች አሉ ፍትና የሚያው አላህ የገለጻቸው ኢብቲጋ አልፍትና ፍትና ብቻ የሚወዱ ሰዎች ግን እነዚህ መሳሰሉ አያት ያወጡ ያኒ አላህ እንዴት ነው የሚስቀው? አላህ እንዴት ነው እጅ ያለው? አንተ ምን አገባህ አንተ? ወየዳሁ መብሱጣታን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala ሁለት እጅ አለኝ አለ እንተሃ እዚህ ላይ ቆም ሁለት እጅ እንዳለው እመን ግን ፍትናና ረብሻ የሚፈልጉ ሰዎች ግን እንዴት ሁለት እጅ ይኖርዋል? በየት ነው ያሉ? ረጅም ናቸው እጁ እንዴት ነው የሚመስሉ ብለው ይጠይቃሉ። هذه فتنة اذا እንደዚህ ሙተሻቢሃት የመሰሉ ምስጢራቸው አላህ ብቻ የሚያቃቸው ተአዊላቸው አላህ ብቻ የሚያቃቸው እዚህ ላይ ምላሳችን ይዘን ዝም ማለት ነው የሚያሰኘን ይላል። طيب مثلا الايات الايات شو اسمه سوراوچ يمكفتوبت الف لام م قاف نون ባለፈው ጊዜ ተማርናቸው። አሁን እነዚህ ላይ قاف ማለት እኮ ጀበል ማለት ነው ይላሉ አንዳንዱ። طه ማለት እኮ ነቢያችን እኮ ነው ይላሉ። الف لام م ማለት እኮ الف እኮ الله ነው ላም ደሞ እንደዚህ ነው ካፍ ደሞ kitab ማለት ነው ይላሉ። እንደፈለጉ ትርጉም ይሰጣሉ። لا هذا ابتغاء تاويله እናንተ ለመረበሽና ምስጢር ለራሳችሁ ምስጢር ፈጥራችሁ ለመስጠት ነው እንጂ እነዛ ተላልቅ ዑለማዎች ምንድነው ያሉ? በሁለት ነው ተከፈሉ ዑለማዎቹ። ምንድነው? الله اعلم بمراده الله سبحانه وتعالى طاسيم ممسل ترجمه الله ብቻ ነው የሚያቀወለው ዘጉት። አንዳንዶቹ ግን ማስረጃ ምናምን ስላገኙ እነዚህ ፊደሎች አሉ ትርጉም የላቸውም ወለ ትርጉም የላቸውም በቋንቋ ከመጣን الف لام م ምን ነው ብለው የፈለከውን ዲክሽነሪ ብታመጣ الف لام የሚለው ቋንቋ የለም በአረብኛ لكن عندهم مغزى مغزى አላቸው አላማ አላቸው ምንድነው አላማቸው الف حرف ነው لام حرف ነው ميم حرف نو قاف حرف نو نون حرف نو بنزي حرفوش في دولوش ادرغاچو استي انديت ايا الله يمطاچو ايا اندسو مسايس تسرو معناتنو يا الله فكرا نو ادلم بزي نقومالن وسط جبتن كن كاف اندزي نو لام اندزي نو جبل نو منامن معناتو يي نجر يعني متشابهات ناتشو الله بتشا نو يمياقاچو بلن نزغالن. طيب يقول سبحانه وتعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ በልባቸው መረብና ያኒ በሽታ ያላቸው فيتبعون ما تشابه منه እነዛ محكمات آيات محكمات تተው ቀጥ ያሉና ግልጽ የሆኑ آيات تተው በነዛ متشابهات የሆኑ እጃቸው ያስገባቸው ያዘባርቃሉ نعم ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذا يا اخواننا خطر كبير في زمننا هذا متشابهات ያነሳ እንትን ማረግ በጣም በጣም እንትን ነው الله في السماء الا الله سبحانه وتعالى اامنتم من في السماء الى لا لا لا لا بعلم نو انجي اللهم ذاته بسماء ادلم يلالو ايه نجر بتام الزبارق ادلم دي والله سبحان الله العظيم الرحمن على العرش استوى الى لا لا قچكو ذا تقمطو نو يال يلالو لا لا حيلنا علم نو بعرش يالو انجي اسما يلم يلالو ايه نجر بتام بتام فتنه نو ايه نجر طيب كذا قتلو كذاك اطلو من الى وقد بين سبحانه وتعالى ان اتباع هؤلاء الزائغين للمتشابه انما يقصدون من ورائه ابتغاء الفتنه وتاويله بالقران متشاوتنا ترجم كسكساتشو ياوطو ترجم مسطتنا فتنه بلبلة مانسات بتشانو يفلقو يه يا شيخ ابراهيم استايت ادلم يا شيخ محمد صالح استايت ادلم بل يا نبياتشم استايت ما ادلم الله راسه نو ميلو ابتغاء الفتنه ايش معنى ابتغاء الفتنه ان الذي يهچن ان الذي اياتوچ مستيراچو الله بቻ የሚያቃቸው እነሱም ብቻ ያነሱ የሚከራከሩኮ ፍትና ፈላጊዎች ናቸው ያለው ጌታችን ራሱ ነው። طيب انكترسي وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه قاطبه بمولو يهن فتنه ያለው آية متشابهات يሆኑ آيات ብዙ አያነሱትም ነበር በእነዚህ ጊዜያቸው አያጠፉም ነበር ሰሃባዎቹና ነቢያችን በእነዚህ አያቶች ምስጢር ያዙና አላህ ብቻ የሚያቃቸው ነገሮች ወይም 3 4 ትርጉም ያላቸው ነገሮች በዚህ ግዚያቸው አያጠፉም ነበር ሰሃባ اخي ايات اللو قلت يهونو ايا ايش نقتل مثال ذلك انه مثال استتشو واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ايش ايا بالقران نو يالچو الله سبحانه وتعالى من هلال يعني واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم كادم جربا الله بتشولتاك ادم جربا انيا كادم جربا من ولدو اسكيوم القيامه يالو كادم جربا اوطاتشونا الله سبحانه وتعالى كذا بهالا انذيه لجحنم نو انذيه لجنه نو بلا فردوال عند ثانيا دومو طيقاتشو ان انت سوتش اني عند الله مهونين تامنالاتشو بمولو او انامنالنالو تمركتو انغدي يا اخوا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم أشهدهم من مرتنو إني جيتاچونن كنيغا اتشاركو قالت جبالاچو اندما اتشاركو علاچو نعم يقول أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم بمولو آولو من ناچو نسو إني أنت مسعب فلغوتاچن أمت الله هلاچن يتفطرنو او انت بتشا جيتانه بلن مسكرنا لذا غزي قالوا بلا شهدنا اهون يه ايا متشابه كمتشابهوش عندنو عندي متانا انديت الله سبحانه وتعالى جينا سنفطر كنتنو كادم جربا اوطان بلو فيتنا يفطرالو جبتاچو المتشابه يميبالو او انديت يهون عليه نجر ادم عندنو انغدي يهون هول حزب بجرباو يالو اند طيف يميحلو نغر اوطتو اند يتناغرو سوتشو انغدي يا الله شلوتا متصرره نو هي نغر انيا مندنو منلو اياو يا الله قال نو يتدرجو تككل نو يتكستو تككل نو انديت علمه عند الله ان علماءچو اندزي يلالو للا مثال استاچو مثل حديث امس تنانتنا يمغلصو ينبركو مثلا بحديث من يلالو نبي عليه الصلاه والسلام لادم حديث صحيح لو ينبروا ثلاث ناس اهود لادم الله سبحانه وتعالى كان ادم يميوطو ذريه باجو اسايو تملكتو انغدي الله كونو باجو تقلالا يا امه يا ادم تولاجوش يهونو ذر باجو اسقمت ان الله سبحانه وتعالى ادم يتملكت له كذا بحالا ادم يهمن ما انه نورو يا برا انتليجنت نوح نوالو لا داوود نوالو كذا بحالا داوود نو او هو كان من الشاكرين نعم ان كانت يمولد يزريه نوالو طيب سنت نو ادميوالو 4 عامت نو ادميالو ادم من عليه رباك جيتاي كني ادمي عند 60 60 عامت ستتشالله قالنا 60 عامت تجمرلت 100 عامت هنا الى الحديث نو ميلو اندزي كذا ادم بوها ادم 940 عامت سيدرس ملك الموت مت انا روح اللي وسد سيفلق ربك رسه عندي انت الله اكو سيطيقه 60 عامت كل ادى اشي اهون انيا من نارغالن ازي انامنالن انصدقالن لكن انديت 40 عامت يتشمرال انديت 60 عامت كنتلو يقنسال انديت اندزي انديت انديت انديت يمتيقو ما نو سفها يهونونا فتنه يفلغو سوش بتشا نو يهن طياق يمتيقو لكن غندونا اياونا تامرو انامنالن قران نو يعني ديناتشن نو عقيداتشن نو انوسدوالن اشي شوفوا تملكتو كان النبي نعم يقول القرطبي في تفسيره عنده صحابي متى يي صحابي يهن عينت بشتا نبروا ايات محكمات تتو ايات متشابهات بتشا يوسد فيتنا يفطر نبر يقول ان صبيغا ابن عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن. سبحان الله ود مدينة متنا فتنة جمرة آياته متشابه متشابه يتبالى إياوتا يعني فتنة جمرة. طيب فبلغ ذلك عمر هون قري بل إلا سو إجن داود كدمو بجبارو عمر نو يودك أو سويو. فبلغ ذلك عمر عمر يسون قدايسي سما أمتوت عليه تشكموا أمتوت سبيغن وقد أعد له عراجين من عراجين النخل. سبحان الله عمر عند تلك كتمر زافية تقررت إيه راسن يمي فنكت بتر أزقاج تقوي عمر تقباب باني أخوك نقال لاتشو إشي. فلما حضر قال له عمر من أنت؟ قال سبيغ أنا عبد الله سبيغ قالوا يعني الله باريهم كو سبيغ نوالو وأنا عبد الله عمر يعني دموي الله باريهم كو عمر نوالو قد تقنا سيندقروا ثم قال ثم قام إليه فضربه فضرب رأسه بعرجون زو إثنو يهن تشابه يالو آيزو يمتا قد ترسل ستونا دم بدم هنا سويو. طيب ثم تابع دربه اندقنا متاو حتى سال دمه يهن سويو دم واتمالتنو على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين توين باكه يبقى هستي دم وطهن يبقى على أن الله سبحانه وتعالى بزا سأت رحمن ناهدا أورد للسويو. فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي عليه يا عمر والله يمتحن نقر دم موسي وتأنا ينتن ممتات سي وتكبت راسي براسي مي ربشن ينبرو فتننا متشابهات آيات منساتو برره بننه سلام اغنيو حالو. الله الله الله والله سبحان الله يقرمان يا اخي يا عمر ممتات مدحنيت هنا مالتنو. نعم اسمعوا يا اخوانا عندنا آيات القلص الله شنو الرحمن على العرش استوى النامنا لن لكن انديتنو اناكم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نعم إنامنا لن انديت هنا قد أناكم لماذا يعذبني الله سبحانه وتعالى وهو الذي كتب لي المعصية يدو متلك فتنانو الله معصية عندما ما درق صفو اللينيال صفو بنيال انديت جهنم أسكبوت يعني إسكيكة تانيال. طيب يقول سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا إلى النا عند فتنة في اللجمتو لا الله كبس ما يدل ميالو قوة والنا حيلونه بس ما يدل الله ليس له مشيئة إلى اللو أنندو الله كف اللجوت يلو سو عند فلجو ميارجو السنو عند انتنجي يعني فلجو الله أدرجم كناتو الله فلجو كهون ما سو كباري هونوال منا من إلى اللو ندزي زي واستجابته دم بمشيئة يا الله مشيئة بزو يبت أبت قالوا مارتنو. طيب يا الله سبحانه وتعالى في القرآن من إلال وألقي عصاك إلال لموسى بترهن استتالي لوال عندنا يمتقلنا يا موسى عصا من دنو ينبرشو إنش أثنج يتمر زافنج يمن زافنج يقول قوالنج يمن نج بلو بقى الزي قزيات شونا انتنا شو يا تفرنا فتنا يفترع لون دزي. طيب يقول سبحانه وتعالى شوفوا هلا شنو منا كاتنقر وجاء ربك والملك صفا صفا هنا بسورة الفجر هلا شنا قالنا دلم وجاء ربك بقوم قصر نهيد الله متى نعم متى يت متى وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة الله بأرض المحشر متال ملائكة دمو سمايتك أدو ملائكة وردنا سبات صف سبات كبيا در قالو الشي الزيه لا ينامنا لن انديت ورده بمريت لا انديت تكمت الله سبحانه وتعالى مريت انديت يبقى وال دمو بقرنا ورده براسونو من يهن نقر هلو فتنا يمفلقو سوچ يهن آية بتقام متشابه هنو آية نو يهن نقر انيام يتبقى مدنو اندالي وجاء ربك والملك صفا صفا طيب ملائكوتشو انديت مرتون يبقاچوال طيب ملائكوتشو انديت وردو سماي انديت تقدده ارى الله انديت ورده يهن تياقي مان نو ميطيقو ان ذا فتنا ميفلغو سوتش انسو نو ميطيقوت گباچو وندموچنا اوتوچ ان ازي لا بزو متيقنا غزياچن ان باكن ملائكوتشم انناسچگر راساچنم انناسچگر يهنو ايات متشابهات ميبالو طيب لمثال وهناك ايات تتشابه في كلماتها لكن في تفسيرها تختلف اختلافا كبيرا جدا عندنا ايات تموالو يدغاغمالو جن سيدغاغمو باند فيدل يقيايرالو لمثال يقول سبحانه وتعالى اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الى بل الايه اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بذا لا يعقلون عليه بذ لا يعلمون عليه لمن بذا لا يعقلون عليه بذ دم لا يعلمون عليه ازي لا وسط جبته بزو شنقت تمطاله اندالو وسدو ازي اياقوم عليه ازي دم عقل يلاچو ماله لك اندالو وسدو وسط جبته بزو اتبربر يلال طيب مثال اخر وكثير منهم ساء ما يعملون الال بل الى ايه وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون ازي ما كانوا يعملوا الا اذا دم ما يعملوا الا مندنو مستيرو من اغبها انت انت اندالو وسدو طيب مثال ذلك فاخذتهم الصيحه مشرقين الال بل الى ايه فاخذتهم الصيحه مصبحين الال اذا مصبحين الال اذا دم مشرقين الال ايه نجر لعلماء تشنتونا እንዳለው ነው ወስደዋለን ከዑለማዎች ሹ እንትን የሰጡን ትምርት ደግሞ እናገኛለን ማለት ነው طيب እንደዚህ መሳሰሉ ብዙ አያት አሉ اذا مثل هذه الايات تحتاج الى ان تاخذها من العلماء እንደዚህ መሳሰሉ አያቶች ተንበርከከ ኪታብ ይዘህ ዑለማዎቹን የሚሉህ تفسير ታገኛለህ ምክንያቱም هناك راسخون في العلم والراسخون في العلم ብሎ ተቀሳቸው الله سبحانه وتعالى طيب እኔ አንድ ሁለት አያ ብቻ ልሰጣችሁ በጨረሻ ሁለት አያ እንደ ምሳሌ ልስጣችሁና ልትረዱት ያኾና አንድ አያ አለ እስካሁን ድረስ በአለም ያሉ ዑለማዎች እኮ ነው ከነቢያችን ሰለላም ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከ የውመል ቂያማ ይሄን አያ ዑለማዎች ነው በጠበጠ አያ ነው ላኪን እስካሁን ድረስ ትርጉሙ እንደዚህ ነው ተብሎ ማንንም ሰው የሰጠ የለም مكناتهم وما يعلم تأويله إلا الله مستيروا الله بيتشانهم يوكوالو من دنو آيو آيو ستانبو كلانهم يمسلو انديهم عند جهل مطو يما قلت سعد اللهم دي لحال اسمعوا معي ومن يقتل مؤمنا عند مؤمن واندمون مؤمن يقدل عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا انت واندمه اسلام يوك كجدلكو عليه فجزاؤه جهنم عند بلو كنيغا يسون جزاء مؤمن يجدل سو جزاؤه جهنم عند خالدا فيها جهنم استغفت رمو ايوت ام وغضب الله عليه سوستنيا يا الله كنت انا مبت ام يورد بتال اراتنيا ولعنه سبحان الله العنام يورد بتال امستنيا واعد له عذابا عظيما سو يقدل اسلام واندمو يقدل امست تلالك قطعه وردبت علماءه منالو كله انقبل لنا له لكن سو يو الكفرم مشرك ما ادلم كافر ما ادلم انديت خالدا الى الله الله جهنم جبته ايوطام لمن يلال انيا مناقو يفلغون وانجل يدرجه تقطو ان شاء الله 10 مليون امت باسات تقاقلو يوطال ምክንያቱም ሽርክ አላደረገም ኩፍርም አላደረገም ላኪን ይህ እንዴት خالدن فيها ይላል ዑለማዎች እዚህ ላይ ብዙ ትርጉም ሰጡት ማለት ነው አሁን ትርጉሙ እኛን የሚመለከት ነገር አይደለም ላኪን እንደዚህ አያት አምጥተህ ስብሰባ ታረግና 3 ሰዓት ታጠፋለህ በዚህ خالدن ነው مخلدن ነው አይደለም እንደዚህ ያለ እንደዚህ ተባለ يعني ፊትና ተፈጥራለህ لا طيب ليلا آية لستاتشو مش أرشا آية إيه آية علماتشو ملسو ستطلت ملسو قلت سلو هنه ملسو ستطلت قن علميالك أما السوش بزوي كراكرار لبزي من آل سبحانه وتعالى في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها النزا كافيروش بجمد سنسلت تاسرو والتادروتشو يكوكوون دزي يمتواتشو ودى جهنب سيهدو جهنب الزاسي درسو جهنب تكفت اللاتشو يقبتشوال وسيقة وسيقة مالت يتمتو يتدفو مالتنو وسيقة الذين كفروا إلى جهنم الزمراء يعني بجروب جروب جروب أرغو يوسدواتشوال حتى إذا جاؤوها بزاب جهنب برسي درسو فتحت أبوابها بروان تكفتنا يجهنب سوشي قبالو خلاص قلت سنو يا أخوة قلت سنو أدلم يجنا سوش قن لك اندزي هونو واو يمتبال في دلج أمر الله الله يقول سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم لك اندزانو إلى الجنة زمراء النزي نمو بدون بدون بدون أرقو ودى جنة يوسدوات شوال حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها إذا فتحت أبوابها نو إذا قن وفتحت أبوابها نو يهيتشواو من أقبات الزهل علماءاتشو منالو يجهن نفس وش ويجهن نفس هدو إذا سيدرسو بروا زق نبر تكفتشنا يجهن نفس وش سيقبو برو زقا برو تزقا يجهن ناس بو وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها برو يجنى برتكفت قوية مكناتهم نبيات شن هيدو كفت كذب خلا أمة محمد يهدونا جنة يقبالو جهنب قن زقتنج لازل ألم زقنج إنيا قن جنة بروشوا بمول تكفتو عندهم ملائكة شو يأتون من كل باب ويقولون سلام عليكم طبتم بي بابو بي برو ملائكة شو يقبو سلام يميلو تكفتي هنا شو جنة نش إن يتش في دل واو يمتلو نقر هلوم معنى تكيرش مالتنو إشي ما أنه يأوك أو يه علماء وشون يأوكوت ولذلك اسمعوا الآية الآية تقول نفس الآية وما يعلم تأويله إلا الله إن ترجم الله بالشامية قونا قرال لي والراسخون في العلم بعلمية بس لسوش من يدر قالوا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب واندموش ناهوتوش إجاشو أنسو هلاشو إجاشو أنسو تستي اللهم يا رب إلى الله والله عند النزاع علماء وشو إجاتشو لا لا أمين برو مالتينو لا لا أمين برو مالتينو إجاتشو التنسوي هنا إجاتشو ودى سماع استاتشو استي أمين برو والله اللهم لا تجعلنا من الذين ذاقت قلوبهم يعني لباتشو يزنبلو فتنا مفلقو إنا متشابهوش إنا من آيات إيلك أمو فتنا ميامتو كنسو التادرقن قويتاي طيب من دونه متفلقوا يا شيخ إبراهيم لانتنا لوندموتشنا الأوتوتشي يمن نفلقوا والراسخون في العلم يقولون آمنا به نزاع علماء وشيالوت يا ربي قرآنو كاسكي بمولو أمننال يانتك المهنون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب لكن إنيا من نقري من لو نقري لم برهيه قلوه يهونونا يعني برهاني يالو قالات ياسردهن يا قرال لهن انك قالن دمو يالا قرال لهن انت بيشام تاقو دمو يانتك قالم هونون انك قالن لكن وستمستيرو لما وقنا لما الزبارك ان شاء الله كزا سوش اتارقن الالو طيب يا اخوانا مجمر يا متاوقوك هوني درو قرآن سجمر قرآن بسوستون يكفلو بيشانو برد يمتسو سكوني انقدي تمرتاتشن بزيل الدمدمنو قرآن بسوستنو ميكفلو الكوت من دنوسو آيات يفهمها اي انسان آيات اللو من نمسو كونو يمياكو لمسالي يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يهم ما يردان لي ان انت امانوش كنانت بفيت كنبرو سوتشنا حزبوتش صوم اند تفرده لنانته دومو صمتو فردوال الى طيب يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. يكل سنو من أي شيء يعني يميقون قرنو. يا أيها الذين آمنوا لجوشنا مستهن بيتسوبتشن كجهنب أرك أتشو أستمر أتشو إلى الله سبحانه وتعالى. النزي آيات محكمات ما نمسو مياو ولتن يكفلالو آيات لا يفهمها إلا الراسخون في العلم علماء تشتل لك علماء تشكان هونو مستيرات شو يما يتاوكو آيات اللو جن علماء تشك أربة تنبركك ترجمات شو يمتاك أتشو اللو إشي سوستن ياس آيات لا يعلم تأويلها إلا الله ترجمو الله بكم ياكو لمثالي الرحمن على العرش استوى النامنا لن لكن انديتنا واستواءه تلك يا الله مستيرنا قرنوي. يسألونك عن الروح سل روح يتأيقها يتأيقها قل الروح من عندي إيش من أمر ربي حتى نبينا محمد روح من دهونا شاكم يا الله مستيرنا وإحنا قر اندازي مسهسلوا يعني الله سبحانه وتعالى مياك أشوف بتشالو علماء أشوف بتشا مياك وتالو ترى سو مياك أشوف دمو ألو ونحن طلبة تماري وش سلهن من دونه من درجو يمناكو ناقو لن يمناكو كعلماء شون وصلن علماء أشوف دمو النزية مسأسلو آيات أتنكو أشوف الله بتشا مياك أشوف كالو دمو السمع والطاعة بلن يا الله أنت يا علماء شون نقدرن سمالن ما جرشة الله يستن دعاء كلاتشن امين النبل اياو كنو جن اياو تشرسم جن الحمد لله اياو بدعاء ملكامه تو الله سبحانه وتعالى 8 ايا من الهلال 8 نا 9 ايا من الهلال الله سبحانه وتعالى ربنا الى علماءچو كنو علماءچو سلازي ايات سينبب من الهلالو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قولوا امين يا اخوه يه الله الله استمر انت النو الله اندزيه بلو بلو يستمر دعانو ربنا لا تزغ ايش معنى لا تزغ يعني لباتشن قط ارغه بسلمنا قط ارغو ود قني ود غرا انداي زنبل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ይህ ነገር የምንለምንህ ምንድነው ኢማኑን ትክክል ስጠን ያኒ ወደ ቀን ወደ ግራ እንትን አትበለኝ ሸይጣን እንድጫወትብን አታርገን ለምን ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد مكنياتهم ሁላችን ነገ አንተ ዘንድ ስለምንሰበሰብ ልባችን ተጠምዝዞና ያኒ ራሱ ወደ ታች እግሩ ወደ ላይ ሆኖ ኢማናችን ወደ አንተ ተቀረበ ወዮላችን ወዮላችን ሰረበت عليهم ما سبحان الله ስሙ እንግዲህ የመጨረሻ ንግግሬ ስሙ ሙስዓብ አለህ ሙስዓብ ካለ እስቲ ያሁን ድርስ ደሞ ትንሽ ቢጨመርለት ደስ ይለኛል والله ሙስዓብ አለህ حديث رو لكن يقرمال من يلالو نبياتشن أشد تقلبا من الماء في قدره إن قلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في قدره كوالو نبيات صلى الله عليه وسلم لك وها بأند دست سفلا سنتي قلابت البان نقارو نسي بأم سفلا በጣም ሲገላ ወሃው ምን ይላል ፍጥላል በአንድ ሰከንድ ስንት ጊዜ እንደሚቀለብ ገለባበት አታውቁም የሰው ልብ እኮ አላህ ከፈለገ እንደዚህ ገባብጠው ይችላል ኢማን ይመጣል ኩፍር ይመጣል ኢማን ይመጣል ጥርጣሬ ይመጣል ኢማን ይመጣል ሽርክ ይመጣል ኢማን ይመጣል ንፋቅ ይመጣል በዚህ ኮል ሰቃይ ትችላለህ እኮ አላህ ልብቀት ካላደረገ قلب ابن ادم يتقل እንደሚገላበጠው እኮ قلبه اندزي لقلابت وكويش شلال سلزي لببال كالله تلقون تنتلب